بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب من أحق بالإمامة، وبينا جانب من تلك المرويات التي ذكرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب كيف تكون الإمامة ومن أولى الناس بهذه الإمامة. فقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدم أقرأ الناس لكتاب ربهم سبحانه وتعالى، فإن كانوا في القراءة سواء يقدم أعلمهم بالسنة، ثم بعد ذلك أقدمهم هجرة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في الهجرة سواء يقدم عند ذلك أكبرهم سنا. ثم ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. وقلنا كل هذه الأمور يعني حتى لا يكون هناك مجال من مجالات المنازعة أو الخصومة أو المشاكلة بين القوم، فالشارع والشرع أتى لقطع أي منازعة أو خصومة من الممكن أن تطرأ بين الناس، حتى تكون الألفة والمودة والترابط بين المسلمين، مصداقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هكذا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قطع أي سبيل للمنازعة أو الخصومة بين الناس، قطع أي سبيل للمنازعة أو الخصومة بين الناس. فمنها أيضا كما بينا من أحق الناس بالإمامة، لو ترك ذلك الأمر للناس لا على ذلك هنجد تختلف الآراء، هتختلف الآراء عند ذلك، هذا بيستند أو هذا يقول أحق الناس بالإمامة مثلا أن يكون حاله كذا وكذا، والآخر قلنا يرد عليه ذلك القول، فأتى الشرع حتى يقطع أي مجال أو أي سبيل للمنازعة أو الخصومة بين المسلمين. ثم توقفنا عند الرواية التالية، ورواية عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه قال كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا قال مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. أنه أيضا الحرص على العلم والتعلم، الحرص على العلم والتعلم. ولعلنا بينا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد تعاهد مع رجل من الأنصار، هذا بينزل يوم والآخر عمر بينزل يوم حتى يستمع إلى ذلك الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الأنصاري ينزل في اليوم الثاني، وبعد ذلك عمر ينقل له ما تم من الوحي الذي نزل في اليوم الذي نزل فيه عمر الخطاب، وكذلك يفعل الأنصاري، فيها نوع من أنواع التعاون والترابط بين المسلمين. قلنا بينشغل بمعيشته والقيام على أهله وعلى حاله وعلى دنياه، وفي نفس الوقت أيضا لا ينسى ذلك الحظ الأوفر من الآخرة، فما كان له إلا أنه قد تعاهد مع ذلك الأنصاري حتى يعلم ما هو الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي لم ينزل فيه عمر وينزل فيه ذلك الأنصاري، كذلك أيضا يعلمون أن هؤلاء القوم يمرون على النبي أو يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. قال كنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة، فقال يا أمكم أقرأكم، فكنت أقرأهم لما قال فكنت أكرههم لما كنت أحفظ فقدموني، فكنت أومهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت. قال تكشفت عني، فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم. فقال فاشتروا لي قميصا عمانية، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به. فكنت أمهم وأنا ابن 7 أو 8 سنين. فبيذكر في ذلك عمرو بن سلمة رضي الله عنه كيف احتل هذه المنزلة، كيف احتل هذه المنزلة، فكان إماما لقومي على الرغم من صغر سني، كان إماما لقومي على الرغم من صغر سني، وما تقدم على القوم إلا بما معه من القرآن. لذلك كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نقل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال العلماء: الرفعة في الدنيا والآخرة، رفعة في الدنيا والآخرة، في الآخرة بالدرجات. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان يحتل الدرجة من الجنة على ما معه من القرآن، على حسب ما معه من القرآن، وأن العبد يقال له ارقي وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا، فمنزلة هذا العبد عند آخر آية معه. وكذلك أيضا هذا رفع في الدنيا، قالوا بحسن الصيت وكذلك أيضا بهذه المكانة. يبقى إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يبقى حسن الصيت بين الناس وكذلك إقبال الناس على ذلك القارئ لكتاب ربي، والمقصود القارئ لكتاب ربي سبحانه وتعالى العامل. دائما لما نتكلم عن العالم يبقى العالم العامل، لا فصل بين العلم والعمل، لا فصل بين القول والعمل، ولا فصل بين الظاهر والباطن، فهذا تلازم بين الظاهر والباطن نرى عليه المؤمن، كذلك حال المؤمن لا فصل بين القول والعمل، ولكن هذا تلازم بين القول والعمل. فكما يقول عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا. همته يعني بذلت واتجه بهذه الهمة لكي يحمل من كتاب ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم، بين أنه لا يتقدم في الإمامة إلا أقرأ القوم، قال يا أمكم أقرأكم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نظروا إلى ما معهم من القرآن، فكان عمرو بن سلمة رضي الله عنه أقرأ هؤلاء القوم. قال فكنت إذا سجدت تكشفت، قال تكشفت عني، قال فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم، قال فاشتروا لي قميصا عمانية، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به. وقال أنه كان يؤم القوم وكان قد بلغ من العمر ما ذكر، وقال وأنا ابن 7 أو 8 سنين. فعلى ذلك قال أنه كان تتكشف عورته إذا سجد، أو نقول عند ذلك أصلا ستر العورة، يبقى هذا إنسان مستور العورة، ستر العورة بيكون يعني والإنسان واقف، الإنسان واقف بيكون مستور العورة. قلنا كان عندهم لم يكن عندهم ثياب كثيرة، ولكن كان الرجل بيغطى بثوب، وعورة الرجل أساسا هي من السرة إلى الركبة، فلم يكن عنده إلا إزار بيتزر بذلك الإزار، لما بيتزر بالإزار يبقى عند ذلك نقول أنه قد أخفى وستر هذه العورة. إن سجد من الممكن أن تتكشف جانب من العورة، أن تتكشف جانب من العورة. قلنا المطلوب أن هذا الثوب يكون ساترا للعورة حال القيام، حال القيام. نقول عند الركوع قلنا عند ذلك قد يرتفع الثوب شيئا ما، عند السجود قد يرتفع الثوب شيئا ما، لكن أصلا هو ساتر العورة، الثوب ساتر العورة. ولكن نقول كنتيجة لفقر الصحابة رضي الله عنهم كانت الثياب بسيطة والثياب قليلة عند الصحابة، فكان يتذر بالإزار فقط، كان يتذر بساتر العورة بالإزار. لكن نقول لما الإنسان بيسجد من الممكن أن يتكشف جانب من عورته، يتكشف جانب من عورته، عند ذلك نقول هذا ليس بساتر، هذا بساتر العورة، هو ساتر العورة حتى لو تكشف جزء من العورة، حتى لو تكشف، طالما أنه كان ذلك الثوب ساترا للعورة حال القيام، حال القيام. قلنا من الممكن المرأة لما بتلبس الإزدال أو غير ذلك تبقى ساترة لجميع بدنها، إن ركعت المرأة قد يرفع ذلك الثوب قليلا من إيه؟ من الخلف، فقد يظهر بعض قدم المرأة، بعض قدم المرأة، عند ذلك نقول عند ذلك تكشفت العورة، حتى لو تكشفت نقول أصلا الثوب ساتر العورة، الثوب عند ذلك نقول هو ساتر العورة، قلنا العبرة عند القيام، العبرة عند القيام. وكذلك قلنا أن بيبتذر بإزار، الإزار ده ساتر العورة يبقى عند القيام، لكن نتيجة أن ده إزار أيضا ضيق أو قصير هو ساتر العورة عند القيام، لكن الركعة أو سجدة هيرفع ذلك الإزار من الخلف، فقد يتكشف جانب من العورة، قد يتكشف جانب من العورة. قلنا ده لأن ده بما يتفق مع حال الركوع أو السجود. فلذلك كما قال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: انكشفت عني جانب من العورة إن سجد. قال: فقالت امرأة من النساء. يبقى نقول في الحالة دهيت منوش والله ده كاشف للعورة، وبالتالي يبقى ده هتنقض به الصلاة، تنقض به الصلاة. لأن الإنسان لو كان الثوب يعني غير ساتر للعورة يبقى لا يجزي، لا يجزي إلا في حال عدم المقدرة والعجز عن ذلك، إلا في حال عدم المقدرة والعجز عن ذلك. ويبقى بالتالي نقول لكن الأصل كده يبقى هذا ثوب ساتر العورة، يبقى الستر ده بنراه لما يقوم ذلك الإنسان. يبقى لكن نقول مع الركوع أو السجود يرفع ذلك الثوب من الخلف، فقد ينكشف جانب من تلك العورة، فنقول عند ذلك هو ما زال يعني بيلبس ذلك الملبس اللي هو ساتر العورة من قلة الثياب عند الصحابة رضي الله عنهم. فقالت امرأة من النساء: ورعنا عورة قارئكم. قلنا ما كانش فيه أساسا حاجز بين الرجال والنساء، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء ألا يرفعن من السجود إلا بعد رفع الرجال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ألا يرفعن إلا بعد رفع الرجال، قلنا حتى لقلة ثياب الصحابة رضي الله عنهم، فكان من الممكن أن يتكشف بعض ذلك الشيء عند حال السجود. فرفعت المرأة رأسها قبل الرجل فقد يتكشف جانب من عورة ذلك الرجل كنتيجة السجود، فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ألا يرفعن رؤوسهن من السجود إلا بعد رفع الرجال. يبقى لما يسمعنا كده رفع الإمام، يبقى لما رفع الإمام يبقى سجد، وبعد ذلك يرفع الإمام من السجدة، يبقى بينتظر المرأة كده البرهة القليلة قلنا حتى تمكن الرجال من الاعتدال والجلوس بين السجدتين، وعند ذلك ترفع المرأة رأسها. ويبقى ده أساسا ما يتناسب مع الحال مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فاشتروا لي قميصا عمانية فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به. قال: كم فرح بذلك الثوب؟ قال: والله هذا الفرح إما لأجل حصول التستر وعدم تكلف الضبط وخوف الكشف. يبقى يا ترى لماذا فرح بذلك الثوب؟ قال: والله الأمر ده يعني فرح بالقميص إما أنه لأجل حصول التستر وعدم تكلف الضغط وخوف التكشف. يبقى عند ذلك نأمن أنه لن تتكشف عورة عمرو بن سلمة رضي الله عنه إذا سجد. فعلى ذلك بدأ صورة من الصور. قالوا: الصورة الثانية فرحوا بما كان هو عادة الصغار بالثوب الجديد. قلنا وما زال صغير، يعني ما زال صغير حتى لو كان إمام للقوم، هو مدرك لما يفعل، هو مدرك للإمامة ومدرك للركوع والسجود ومدرك أيضا للحركات في الصلاة، ولكن نجد أنه أيضا ما زال قلم التكليف لم يجر عليه، يعني قلم التكليف لم يجر عليه. يبقى يصلح أن يكون إماما للقوم، يصلح أن يكون إماما للقوم. ونجد أن القوم قاموا بتقديم عمرو بن سلمة رضي الله عنه على الرغم من صغر سنه، ولكن وصل إلى سن التمييز. ومعلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أننا نأمر الصبيان بالصلاة لسبع، ونضرب الصبيان على إهمال ذلك الأمر العشر كما قال صلى الله عليه وسلم. قلنا سنه صغير ولكن كان حامل للقرآن، لأكثر ذلك القرآن كان حاملا ذلك في صدره، وبالتالي قدموه على أساس كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤم القوم إلا أقرأهم لكتاب ربهم سبحانه وتعالى. فقال لما فرح بذلك الثوب قالوا إما أنه هو لحصول التستر من خلاله، وأيضا عدم تكلف الضبط وخوف التكشف، عند ذلك لا نخشى من تكشف العورة كما اشتكت النساء. الأمر الثاني قال إنما فرح به كما هو عدد الصغار بالثوب الجديد، إنما زال صغير، يعني ما زال صغير وأن قلم التكليف لم يجر عليه، ولكن يعني شتان بين الأمرين. قلنا هؤلاء طبعا قاموا ونشأوا في بيئة، معلوم طبعا كان حال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على الرغم من صغر سن الصحابة رضي الله عنهم، طبعا ده أمر معلوم، يعني هذا أمر معلوم من حال الصحابة رضي الله عنهم، يعني كانوا يعني يتبادرون يتسابقون حتى يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعلمون ما هو القتال، ما هو القتال. وطبعا لا شك أنهم نشأوا نشأة رجولية، يعني الصحابة رضي الله عنهم نشأوا في بيئة ونشأوا نشأة رجولية، فعلى ذلك يفرح بالثوب الجديد قلنا لا حرج، وأن حتى من عادة الرجل الكبير يعني يفرح بذلك الثوب الجديد، أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بذلك الأمر، أنعم عليه بهذا الأمر. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هناك ذكر حيستصحب مع لبس الإنسان لذلك الثوب الجديد كما قال وبيّن صلى الله عليه وسلم. فهذا من نعم الرب سبحانه وتعالى، يعني هذا الثوب الجديد هذا من نعم الرب سبحانه وتعالى. وأن المقصد من الثوب دوما هو ستر العورة، ستر العورة، وكذلك أيضا الزينة، يعني وكذلك أيضا الزينة، هذا مما يتزين به الناس، هذا مما يتزين به الناس، فلا حرج أنه أساسا للستر وكذلك أيضا للزينة. قال في يقول الإمام الصنعاني رحمه الله في هذه الرواية دليل ما قال الحسن البصري والشافعي وغيرهم أنه لا كراهة في إمامة المميز. يبقى البعض كده قال يكره إمامة المميز، ولكن نجد أن الجانب الأكبر من العلماء قالوا لا كراهة في إمامة المميز، وكذلك أيضا أنه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. قالوا في جواز صلاة عمرو بن سلمة بقومه، قال دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن صلاة الصبي نافلة، قالوا صلاة الصبي نافلة. البعض قال إن ده كان من اختيار قومي، يعني اختاروا عمرو بن سلمة بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني تقدم القوم في الإمامة أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالبعض قال يبقى فيها كراهة في إمامة المميز أن يكون إماما بالقوم، ولكن لا كراهة في ذلك. قالوا أن لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، نقول ده كان في زمن الوحي. دايما كده بنجد أن البعض لما يستند أن هذه فعلة اختارها القوم، يعني دي من اختيار القوم لعمرو بن سلمة ولم يكن من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة قاموا بالتطبيق، ولو كان هناك خطأ من الأخطاء فده في زمن الوحي، فينزل الوحي بالتعديل، ينزل الوحي دايما بالتعديل وبيان أصل المسألة، وبيان أصل المسألة. فذا كان في زمن الوحي، وتم اختيار عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما معه من القرآن لما يحفظ من كتاب ربه سبحانه وتعالى. وطبعا هنا بيقدم كطفل أو صبي مميز، وكذلك أيضا يكون مدرك للحركات، يعني يفهم طبعا كيفية عقد النية، ومدرك أيضا للركوع السجود وكذلك لأركان الصلاة. وكذلك لابد لإمام القوم أن يكون عالما بأحكام مبطلات الصلاة كما بينا أقرأكم لكتاب الله، قال العلماء أنه أفقه القوم بكتاب ربه سبحانه وتعالى. قلنا على أساس أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتسابقون في حفظهم للقرآن إلا وكان العمل دائما ملاصق لما يتعلمون من كلام ربهم سبحانه وتعالى. دائما كده بنقرأ عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا ينتقلون من آية إلى آية إلا بعدما يتدبروا الآية الأولى ويعلمون المعاني التي دلت عليها وكذلك الأحكام التي شملت عليها الآية، ثم يقومون بالتطبيق، فإن تم التطبيق ينتقلون إلى غيرها، ينتقلون إلى غيرها. قلنا ده الحال الصحابة رضي الله عنهم، فما فرقوا أبدا بين الآيات وبين العمل، ما فرقوا أبدا بين القول وبين العمل. فالصحابة رضي الله عنهم يبقى كان الأمر في تلازم، في تلازم بين القول وبين العمل، وبالتالي ما كانش في مسابقة بين الصحابة رضي الله عنهم يعني في حفظهم للقرآن بعيدا تماما عن التطبيق، لا، ده الصحابة رضي الله عنهم رسموا منهج حياتهم على أساس كتاب ربهم سبحانه وتعالى. يبقى نجد أن الصحابة كده ساغت حياتها، رسمت منهج حياتها على أساس القرآن، فحولوا القرآن إلى واقع تطبيقي. يبقى القرآن ده كان مطبق على أحوال الصحابة رضي الله عنهم، فكل منهم يأخذ من كتاب ربه سبحانه وتعالى، لا ينتقل من آية إلى أخرى إلا بعد العمل من خلال تلك الآية. لذلك بينا كيف نتعامل مع كتاب ربنا، قلنا والله إحنا عايزين نتعامل مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى، نتعامل معه إزاي؟ يقول لك والله كل آية كده، نقول كل آية، يبقى نقول الآية دي هنجزأ العمل بها إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى آدي الآية بنحفظها ونتدبر معناها، الأمر الثالث نقف بقى على المعاني اللي دلت عليها والحكمة اللي شمت عليها. الأمر الثالث والمهم إن هو التطبيق، مسألة التطبيق. يبقى إحنا ممكن بنحفظ، ممكن نعلم المدلول، لكن فين التطبيق؟ قلنا لابد إن هي كل آية تحول إلى واقع حياة، كل آية تحول إلى واقع حياة. الله تعالى أمر بكذا، يا ترى لماذا أمر الله عز وجل؟ عشان ننفذ. لماذا نهى الله عز وجل عن كذا؟ عشان ننفذ. يبقى كل الأوامر يعني من أوامر إيجابية أو أوامر سلبية، كل ده هي أساس للتنفيذ، يعني كل ده للتنفيذ. الله تعالى ما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا إن كنتم مؤمنين، ولا عشان نراها، عشان نراها في المحرام، عشان يصلي بها الإمام، ولا ده للتطبيق، أساسا للتطبيق، أساسا للتطبيق. ده نقول منهج حياتنا بيكون عن طريق القرآن، والأصل كده أنك أنت حتجازى وتحاسب على أساس هذا القرآن. يقول لك والله يبقى أنت لما تحاسب يوم القيامة حنحاسب على من خلال هذا المنهج، من خلال القرآن حتحاسب عليه. وبالتالي نقول أنك أنت أساسا تحتل درجات تدخل الجنة عن طريق ما توفق إليه من أعمال الطاعات، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالمقصود من الآيات التطبيق، المقصود من الآيات التطبيق. وإحنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى بالتلاوة، فنجد كل آية نتعبد لله سبحانه وتعالى إليه من خلالها عن طريق التطبيق وعن طريق التلاوة، عن طريق التطبيق والتلاوة. السنة نتعبد لله سبحانه وتعالى بالعمل من خلالها، بالعمل من خلالها. لكن تلاوة السنة مش زي تلاوة القرآن، تلاوة القرآن معلومة أنها عبادة نتقرب بها إلى ربي سبحانه وتعالى، لكن مش هو ده أساسا المقصد من إنزال الكتاب، إنه إحنا تلاوة الكتاب والوقوف عند حد التلاوة. ده إحنا بنتلو الكتاب، قلنا بنتقدم إلى الله سبحانه وتعالى ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوة هذا الكلام، كما قال وبين سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. يبقى ده حال المؤمن مع كتاب ربي سبحانه. قلنا وكذلك أيضا التطبيق، وده المهم. قلنا يعني ملف التطبيق كده والتنفيذ لابد أن يكون مفتوح، ما يتمش إغلاق ملف التنفيذ ولا التطبيق. يبقى أصلا كده وأنا بنقرأ الآية يبقى نقول أن أنا عندي الاستعداد، الاستقبال للتطبيق. إيمان أي آية بنقراها كده يبقى الاستعداد للتطبيق. ماذا طلب منا ربنا سبحانه وتعالى؟ ماذا أو أي رواية من الروايات اللي إحنا بنقرأها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ماذا يعني كيف نكون من أهلها؟ إزاي نكون من أهل الرواية ده هي؟ يبقى ده الحال الموصوف، وده كان حال الصحابة رضي الله عنه، فما كانوا ينتقلون من آية إلى آية إلا بعد العمل بالآية الأولى، لأن الصحابة رضي الله عنهم تعاملوا مع النصوص بهذه الصورة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلمات معدودة والقرآن حجة لك وعليك، أن الأمر مش محتاج إلى تثنية في الكلام، مش يحتاج إلى كلام أكثر من ذلك. قال لهم والقرآن حجة لك وعليك، أن الكلام ده موجه لقارئ القرآن. نقول يا قارئ القرآن هذا القرآن الذي تقرأه إما حجة عليك وإما حجة لك، يبقى حجة عليك أو حجة لك. قلنا يا ترى حجة لنا إزاي أو حجة علينا إزاي؟ ما كل بيقرأ قرآنه، يبقى الكلام ده بنقوله موجه إلى قارئ القرآن. يبقى يا قارئ القرآن نقول أن القرآن حجة لك وعليك، يبقى ده قارئ القرآن. يبقى نقول والله يبقى دي قراءة، فين العمل؟ إن تخلف العمل عن المقروء يبقى عند ذلك نقول القرآن حجة على ذلك الإنسان، حجة على هذا الإنسان. يبقى نقول يتعامل مثلا بالربا، طب يا ترى في موقع الآية دي كنت بتعبد بها إزاي لربك سبحانه وتعالى؟ نقول الآية مثلا كذا في اختيار الصحبة، إزاي كنت تعبد لله سبحانه وتعالى من خلال تلاوة تلك الآية؟ يبقى احنا بنتلو الآية عشان نعرف إيه المطلوب منا، إيه المطلوب أن نقوم بتنفيذه. ده حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلذلك كما قال يبقى في هذه الرواية دليل أنه لا كراءة في إمامة المميز، وكذلك أيضا دليل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، خلف المتنفل، أن صلاة الصبي نافلة، صلاة الصبي نافلة. فكذلك أيضا يعني ده دليل من أدلة، يعني مش هو ده الدليل الأوحد في مسألة جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. قلنا طبعا ده موجود بالدليل في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون إماما لقومه، ثم يكون إماما لقومه. وأن طبعا الفريضة بيتبرأ بها الذمة بأداء الأولى، يبقى الأولى هي تبرأ بها الذمة وهي الفريضة، والثانية نافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي صلاة المفترض خلف المتنفل قلنا لا حرج في ذلك الأمر، صلاة المتنفل خلف المفترض تصح، وصلاة المفترض خلف المتنفل أيضا تصح. قلنا لأن الإمام له نية منفصلة عن نية المأموم، الإمام له نية منفصلة عن نية المأموم، وبالتالي يبقى جواز ذلك الأمر كما بينا قبل ذلك جواز صلاة المتوضئ خلف المتيمم، يبقى جواز صلاة المتوضئ خلف المتيمم في قصة عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان في غزوة ذات السلاسل لما أجنب، وعند ذلك كان الماء بارد وتيمم ثم كان إماما للقوم، كان إماما للقوم. دائما أي حكم الأحكام الفقهية لابد أن يكون له سند سواء من الكتاب أو السنة، يبقى أي حكم الأحكام الفقهية لابد أن يكون له سند من الكتاب أو السنة. طبعا لما ذكر هذا الكلام جواز صلاة المفترض خلف المتنفل حتى يرد على من قال لا يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، لكن قلنا الأدلة يعني بينة وواضحة في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وطالما أنها تصح صلاة هذا المتنفل يبقى تصح أيضا إمامته، تصح أيضا إمامته. ثم ذكر أيضا رواية أخرى أيضا عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه عن أبي أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا يا رسول الله من يؤمنا، فقال أكثرهم أكثركم جمع للقرآن، من يؤمنا قال أكثركم جمع للقرآن أو أخذ للقرآن، قال فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمع فقدموني. عند ذلك تطبيقات الصحابة، يعني دي تطبيقات الصحابة رضي الله عنهم، نقول والله قدموا ده صبي صغير، هذا صبي صغير، يعني كيف يعني يصلح ان احنا نصلي وراء ذلك الصبي الصغير، لكن نقول ده تطبيقات الصحابة رضي الله عنهم. من اللي تقدم للإمامة؟ قال أقرأكم لكتاب الله، أكثركم جمع للقرآن، أكثركم أخذ للقرآن. عند ذلك يفتش القوم فيجدون أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه هو أكثر القوم أخذ للقرآن، عند ذلك قدموا للإمام، قدموني. وأن التطبيقات أن دائما الصحابة رضي الله عنهم يعني التطبيق كان على الفور، ما كانش فيه نوع من أنواع المجادلة أو الأخذ والعطاء أو قيل وقال، لكن التطبيق يعني كان الصحابة كده مؤهلة تماما للتطبيق. متى أتى ذلك الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاموا بتطبيقه، فيش وقت أبدا للجدال ولا الكلام ولا القيل والقال، ولكن كان التطبيق الفوري، التطبيق الفوري لكلام ربهم سبحانه وتعالى ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال على ذلك قال عمرو بن سلمة رضي الله عنه فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمع فقد نمون، أنا غلام وعلي شملة، قال فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا، إمام القوم هو إمام القوم، قال وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا، يبقى إمام القوم يصلي على الجنازة، يصلي على الجنازة، يبقى ده أيضا هو الأصل، في طالما ان احنا بنختار ان يكون اماما لنا في الصلاة ايضا يصلي على الجنازة، يصلي على الجنازة كامام للقوم، فقال كما قال وكنت اصلي على جنائزهم الى يوم هذا. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الاولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يومهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا، يبقى سالم مولى أبي حذيفة دائما كده، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أكثرهم أخذا للقرآن حتى لو كان مولى، حتى لو كان مولى، نقول يعني هناك أشراف القوم، أشراف القوم وأكابر القوم، لكن هذا مولى، قلنا حتى لو كان عبدا طالما كان أكثر أخذا للقرآن يبقى يقدم في الإمامة كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن سالم مولى أبي حذيفة مولى امرأة من الأنصار أعتقته وكان يتمادى بهم قبل أن يعتق، يبقى نقول إمامة كده يعني العبد، يبقى إمامة العبد طالما كان حاملا لكتاب ربي سبحانه وتعالى يقدم. لذلك يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان الميزان في التفاضل بين الناس ليس بالحسب والنسب، يعني التفاضل يبقى ميزان التفاضل بين الناس ليس مبنى على الحسب والنسب، يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فكانوا يرفعون ما رفعه ربنا سبحانه وتعالى ويضعون ما وضعه ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده كان حال التطبيق، ما كانش احنا نرفع ما كان من ذوات الحسب والنسب او المال والجاه والسلطان ونضع يعني فلان وفلان، لا، ده الميزان على ما عند الله سبحانه وتعالى، قلنا موازين الناس في الدنيا بتختلف عن ذلك المعيار الشرعي. المعيار الشرعي كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ده ميزان التفاضل، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان الموازنة بين هذا عربي هذا عربي وهذا عجمي، الميزان في كده التقوى، الميزان في ذلك ده المعيار الشرعي الذي ينبغي ان يوزن به الناس، ده المعيار الشرعي الذي ينبغي ان يوزن به الناس. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ربنا سبحانه وتعالى ينزل هذه الآيات قلنا بشأن موالي، يعني بشأن موالي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس قال هم القوم الذين أمرني ربي سبحانه وتعالى أن أجالسهم. يبقى نقول ده المعيار، معيار دايما معيارنا معيار شرعي، يبقى ميزان شرعي، نبتعد تماما عن المعايير الخربة، يعني عن المعايير الخربة التي اعتاد عليها الناس مخالفة تماما لما ورد في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كما يقول في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فكان أم القوم سالم مولى أبي حذيفة، قال كان بأم القوم هو ما زال في العتق، إنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا حذيفة بعد أن اعتق فتبناه، فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه، ويعني نال الشهادة بالإمامة في خلافة أبي بكر. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربع، منهم سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، وقلنا هو نسب إليه، قلنا لأنه هو تبناه، وبعد ذلك لما نوع عن التبني فكان بيطلق عليه سالم مولى أبي حذيفة، ولكن لما نوع عن التبني قيل له مولى، يبقى كان سالم مولى أبي حذيفة. وأساسا هو كان يعني ملك الامرأة أبي حذيفة، كانت ملك الامرأة أبي حذيفة، سهلة بنت سهيل، سهلة بنت سهيل، قلنا دي قصة رضاعة الكبير، هي دي قصة رضاعة الكبير، كانت في سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وكانت امرأة أبي حذيفة هي سهلة بنت سهل بن عمرو، سهلة بنت سهل بن عمرو لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه. قال وإيمان سالم مع وجود عمر رضي الله عنه دلالة قوية على مذهب من يقدم الأقرأ على الأفقى، يقدم الأقرأ على الأفقى. قلنا طبعا كلمة الأفقى المقصود بها اللي هو يكون عالم بأحكام الصلاة، عالم بأحكام الصلاة، فلذلك أفقهم لكتاب أفقهم. وقلنا معنى الكلام إن هو يعني مش هنحتاج في الصلاة إنسان يكون فقيه في الزكاة في الحج في كذا وكذا ومش فقيه في الصلاة، أفقه القوم يبقى بالنسبة للمسألة اللي احنا بنتكلم فيها للصلاة يبقى فقيه في الصلاة، وكذلك معه ذلك القرآن يبقى فقيه كده، نقول فقيه في الصلاة. قلنا لأن بنخاف إنه لو طرع شيء عليه أي أمر زيادة أو نقصان في مسألة الصلاة كيف يتصرف، يبقى الإمام هيتصرف، قلنا لأنه يعلم كيف يتصرف في ذلك الأمر، يبقى إذا طرأ عليه أي تغير وهو في الصلاة قلنا كنتيجة حدث يبقى كيف يتصرف، كيف يخرج، كيف هيستخلف أو لا يستخلف، ماذا يقول القوم، يبقى نقول عنده فقه الصلاة، فقه الصلاة، وده المطلوب، قلنا فقه العمل اللي احنا بنقوم به، يبقى ده إمامنا في الصلاة، يبقى عنده أيضا هذا الحظ الأوفر بالنسبة للأحكام في الصلاة حتى يقوم بالحفاظ على صلاة الناس، لأن صلاة الإمام مطالب بحفظ صلاة الناس ورعاية صلاة الناس. قلنا ممكن يأتي بناقد من ناقد الوضوء هو لا يعلم، يأتي بناقد من نواقض الصلاة هو لا يعلم، وبالتالي بيعلم الحكم اللي هو سواء كان في شروط الصلاة أو كان في أركان واجبات الصلاة أو غير ذلك، يبقى بيتعلم الأمور دهيت. قلنا لأن الصلاة ممكن ينتابه أي شيء من هذه الأشياء كيف يتصرف، يبقى عارف الحكم في ذلك، يبقى يتقدم هذا الفقيه في الصلاة والقارئ لكتاب ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا بعد ذلك رواية عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لصاحب له، قال له أو لصاحب إذا حضر الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليومكما أكبركما أكبركما سنا كما قال، وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نقول في هذه الرواية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتقدم للإمامة الأكبر سنا، يتقدم للإمامة الأكبر سنا. قلنا في بعض الأحيان لما بينظر الإنسان إلى ظاهر الكلام وكأن في إشكالات أو تعارض، يعني كأن في إشكالات أو تعارض، وبالتالي معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رتب الإمامة جعل كبير السن ده يتقدم إمتى؟ لو تساوى القوم في القراءة، تساووا في السنة، تساووا في الهجرة، بعد كده يقدمون أكبرهم سنا. فلكن في رواية كما قال مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أو لصاحب له إذا حضر الصلاة فأذن ثم أقيم ثم لأمكما أكبركما أو أكبركما سنا. قال في الرواية التي تالت بعد ذلك كنا يومئذ متقاربين في العلم. وقال أيضا قلت لأبي قلابة فأين القرآن فين القراءة؟ قال إنهما كانوا متقاربين. يبقى كانوا متقاربين في العلم هنا لأنهم أساسا جاءوا ثم مكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة واحدة يقرب من 20 يوما مكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون الأحكام. يبقى إسلامهم نقول إسلامهم يعني كان في وقت واحد وبالتالي يبقى حيقدم أكبرهم سنا ليه؟ قلنا لهم في القراءة سواء وفي السنة سواء وفي الهجرة سواء. يبقى نقول عند ذلك ننتقل إلى البند الرابع يبقى نقول إن التفاضل حيتم عن طريق السن. فلذلك قال يعني يتقدم أم القوم أكبرهم سنا. يبقى ليه اختار الكلام ده؟ لأنهم كانوا متقاربين كما قال مالك بن حويرث رحمه الله قال في رواية وكنا يومئذ متقاربين في العلم لذلك لما قال خالد بن قلامة فأين القرآن أو أين القراءة قال إنهما كانوا متقاربين. يبقى نقول إنهما متساويين. فلذلك علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حالهم أنهم مكثوا 20 يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم مكثوا الأيام دي الفطرة دي. يبقى المجموعة دي كلها مكثت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول عند ذلك يبقى يتساووا في هذا العلم الشرعي. يبقى فين يا ترى معيار التقديم؟ يبقى كبر كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مسألة التكبير. يبقى لما يكون يتساوى في كل قلنا الخصال يبقى عند ذلك يكون في معيار لازم للتفاضل. فكان كبر السن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كبر السن. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الصلاة فأذن ثم أقيم. طبعا دول كان في سفر وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الأذان حتى في السفر يبقى ده الأذان والإقامة حتى لو كان في السفر. ثم قال ثم لأمكما أكبركما. قلنا يبقى في الحالة دي تتقدم أكبرهم سنا كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. قال في حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة ثم أقيمة. هل ثم أقيمة هما أذنا؟ قلنا الأذان ده بيتعهد واحد فقط ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الصلاة فأذنا ثم أقيمة. أذنا يبقى بيكلمهم كده يعني كأن كل واحد حيأذن. لا ده المؤذن هيبقى واحد ولكن نقول إن أنت تلبي الأذان يبقى إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول اللي حيأذن الآخر يبقى يتبع ذلك الأمر بترديد الأذان. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أقيمة يا طرف الإقامة كذلك. قالوا أيضا حيستندوا أنه أيضا جواز أن نكرر كلام النداء أو التثويب أو الإقامة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أقيمة. قال في حجة لمن قال باستحباب إجابة المؤذن بالإقامة. وقال أنهما كان متقاربين يبقى قرب السن يبقى او قرب نقول التساوي في البنود اللي هو على اساسها التفاضل في الامامه. يبقى ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم كبر السن. قال عند ذلك قال دي الاصل ان هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ادي القراءه اعلمهم بالسنه وبعد ذلك اقدمهم بجره وبعد ذلك يكون اكبرهم سنة. قال ان دي وقعت عين. يبقى دي وقعت عين يعني الكلام ده كان لهؤلاء القوم. يبقى نقول والله ده هو قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاكبر سن هو الذي يتقدم. نقول لا ده كانت للقصه دي يبقى للحادثه دي وقعت عين كده قصه حال. يبقى ده للاشخاص ده هي قلنا لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بتساوي الاشخاص في البنود الاول. يبقى نقول ده البند اللي هم هتفضلوا عليه انهم كانوا في القراءه سواء في السنه سواء في الهجره سواء. يبقى يتقدم بعد كده نقوله ايه يبقى ما فيش غير البند الرابع. فيبقى دي واقعة عين أو حال. قلنا دي قصة كده قصة حال أو قصة واقعة عين. قلنا يبقى خاصة بالواقعة دي خاصة بالوقعة دي. قلنا ليه خاصة بالوقعة دي؟ قلنا للتساوي السابق في البنود السابقة التي على أساسها يتم التفاضل عن طريق الإمامة. وبالتالي يبقى دي قاعدة، يبقى أقرأهم لكتاب الله، أعلمهم بالسنة، أعلمهم هجرة، أكبرهم سنا كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إن كانوا في السن سواء يبقى نقول عند ذلك يقدم القرشي كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم ولأمكم قراءكم. قال يؤذن لكم خياركم ولأمكم قراءكم، يبقى قال يؤذن خيار القوم. قلنا على أساس أن المؤذن أمين، يبقى أمين على صلوات الناس، على أوقات الصلوات، على صلاة الناس، وكذلك أمين على صوم الناس وعلى العبادات التي لها ارتباط بذلك الأمر، لها ارتباط بهذا الأمر. قال أن خيار القوم أي الأمناء، أن أمر الصائم من الإفطار والأكل والشرب والشراء منوط إليهم، وكذلك أمر المصلي لحفظ الأوقات وما يتعلق بها. فلذلك نقول نختار يبقى هذا رجل أمين. ضمن الشروط الذي ينبغي أن تنطبق على المؤذن أن يكون أمينا وأن يكون عالما بالوقت، عالما بالوقت، لأن دي أوقات ترتبط بها عبادات، ترتبط بها عبادات، فهو أمين على أوقات الناس، أمين على صلاة الناس، وأمين أيضا على صوم وفطر الناس. قال يومكم قراءكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أقرأ القوم لكتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا ما لا نفرق بين القراءة وبين تعلم الأحكام المتعلقة بالصلاة، أقرأنا لكتاب الله سبحانه وتعالى مع علم بالأحكام، بالأحكام أحكام الصلاة. قلنا حتى لو طرأ عليه طارئ من زيادة أو نقصان يعلم كيف يكون التصرف، كيف يكون التصرف حتى لا يفسد الصلاة على القوم، فإن صلاة المأموم تفسد لصلاة الإمام. وكذلك أيضا هذا الأمر فيه تعظيم لكلام الرب سبحانه وتعالى، لكلام الرب سبحانه وتعالى، تعظيم لكلام الله عز وجل، وتقديم قارئ القرآن شرع له مرتبة في الدارين كما قال وكما كان صلى الله عليه وسلم يأمر تقديم الأقرأ في الدفن. يبقى لما يكون حيدفن أكثر من واحد في قبر يبقى عند ذلك كان يقدم يعني أكثرهم أغذى للقرآن. يبقى لما ينقوله حيدفن يطرى حتى في المسألة دي نقول الله خلاص ده اثنين او ثلاثة حيدفنوا في قبر واحد، يقول لك والله خلاص نوريهم التراب. لا، حتى في ذلك الامر، حتى في ذلك الامر يطرى من اللي يقدم، من اللي يدفن اولا. يبقى قال كان يقدم اقرأهم لكتاب ربهم سبحانه وتعالى. رفع دايما، رفع ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك يبقى ده القرآن وأخذ الإنسان للقرآن، فبيرفع في الدارين في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة طبعا لمن لم يستطل لذلك على عباد الله سبحانه وتعالى، ولكن أخذ ذلك القرآن لكي يعمل من خلاله وكي يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينتقل الكلام إلى باب آخر، وباب إمامة النساء. بعدما أتكلم من أحق بالإمامة أتكلم بعد ذلك عن إمامة النساء، وهل يصلح أن تكون المرأة إماما أم لا، هل يصلح أن تكون المرأة إماما أم لا. المرأة تصلح أن تكون إماما لمثلها من النساء، المرأة تصلح أن تكون إماما لمثلها من النساء. ولذلك بواب هذه الترجمة باب إمامة النساء. ثم ذكر عن أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت قلت له يا رسول الله ذلني في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني الشهادة، قال قري في بيتك فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة. قال فكانت تسمى الشهيدة. قال وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. قال وكانت دبرت غلاما وجارية فقام إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهب. فأصبح عمر فقام في الناس فقال من عنده من هذين علم أو من رأهما، فقال فليجي بهما، فأمر بهما فصلب فكان أول مصلوب بالمدينة. كذلك أيضا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل مؤذنا يؤذن لها ورأى أن تؤم أهل دارها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. وده الشاهد من عبد الرحمن رحمه الله كلم على إمامة النساء وكانت قد قرأت القرآن. يبقى كان أيضا صحابي ولكننا فقهاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فقهاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ده مش معنى الكلام ان هي كانت حافظة القرآن فقط، قلنا ده حال الصحابة رضي الله عنهم، كانش عندهم فصل ابدا بين القول والعمل، لان ده المنهج اللي ساغوا على اساس حياتهم. حياة الصحابة رضي الله عنهم كلها صيغت على الكتاب، يبقى نقول ما فيش آية ابدا. يبقى فلان ده حافظ سورة البقرة، قلنا لو سألناه في اي آية عارف مدلول الآية وعارف كيف يتم التنفيذ والعمل من خلال ذلك الامر. ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك نجد انسان حامل الكتاب ربي سبحانه وتعالى لكنه مشرك بربي، انه ما يعرفش، لم يدرس الايمان، ثم درسوا الايمان قبل القران، درسوا الايمان قبل القران. وهذا ما ذكر حذيفه رضي الله عنه، قال ان لما بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما انزل الله عز وجل انزل الامانه في جذر قلوب الرجال، فعلموا القران ثم انزل القران، فعلموا القران وعلموا السنه. يبقى اول ما انزل انزل الامانه في جذر قلوب الرجال، يبقى الامانه الايمان نزل في نقول في قلوب الرجال، بعد ذلك علم القران نزل القران، فعلم القران وعلم السنه، ثم حدث كيف ترفع الامانه من قلوب الناس. ذكر بقى النبي صلى الله عليه وسلم ازاي بترفع الامانه، والامانه والايمان دول متلازمان، يبقى لو زادت الامانه يزيد الايمان، نقصت الامانه فينقص الايمان. فذكر ازاي الايمان ده بيرفع من القلوب، يبقى ازاي الايمان ده بيرفع من القلوب. فعلى ذلك بين ان محل الايمان هو القلب، يبقى محل الايمان هو القلب. فاحنا نفرق ما بين المعرفه والضوابط كده، ضوابط العقديه، وبين الايمان. الايمان ده يبقى شيء يتحرك في قلب الانسان، وان الانسان دايما يتحرك، يعني قوله انه فعلا من خلال ما يعتقد او ما يتبنى من افكار. العقيده دي عباره عن افكار بيتبناها الانسان، كل سعي الانسان بيبقى من خلال ما يعتقد وما تبناه من هذه الافكار. ولذلك نقول ان في ناس اصحاب عقيده فاسده لكن دي عقيده راسخه في قلوبهم، بيتحرك من خلالها، يتحرك، قلنا هذا كافر، كافر ومن اصحاب العقيده الباطله، ولكن عنده نقول كانه عنده كده ايمان، بس ايمان بهذا الامر العقدي الفاسد، وبالتالي يسعى الى تحقيقه، يسعى الى تحقيقه. وهذا ما ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى وغير ذلك. يبقى دول اساسا يعني في سعيهم يعلمون انهم على باطل، لكن العقيده الباطله يحاربون من اجلها، يحاربون من اجلها. وده اللي كان عليه ايضا كفار قريش، كانوا يحاربون من اجل هذه العقيده الفاسده. لكن هو صاحب عقيده، وصاحب العقيده دايما لما بيكون سعيه، سعيه كله دفعه، الدفع الى ذلك الامر القول العمل، دايما ما تبناه من افكار، ما تبناه افكار، افكار بقى والله صحيحه، عقيده صحيحه، افكار فاسده دي عقيده فاسده. لكن الشاهد من كده ان تحركه دايما من خلال ما يتبناه من افكار. فعلى ذلك لابد من النظر الدائم فيما يعتقد الانسان وفيما يتبناه من افكار، وان افكارنا او عقيدتنا دايما لها مصدر، المصدر هو الكتاب والسنه، وان العقيده دي يعني لابد ان تكون عقيده متحركه، وان عشان نقول دي عقيده صحيحه يبقى لها نتائج. كانت عقيده نقول الضوابط بتاعها صحيحه لاش نتائج، يبقى نقول هذه عقيده عقيمه، عقيده عقيمه. فين مظهر العقيده دي؟ مظهرها دايما في السلوكيات الايمانيه، دي الضابط لاقوال وافعال الانسان والضابط لسلوكيات الانسان، ما يعتقد الانسان من هذه المبادئ والافكار. فعلى ذلك بيتكلم على باب امامه النساء، فكانت قارئه لكتاب ربها سبحانه وتعالى، فاستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان تتخذ في دارها مؤذنا، فاذن لها وامرها ان تؤم اهل دارها، فكانت هي تتقدم وتصلي بالقوم. قال وكانت دبرت غلاما وجاريه، كانت دبرت غلاما وجاريه، يبقى عبد مدبر، يبقى ده الكلام دوت ان هو اساسا كده كاني اوصف بان هو هيطلق صراحه هيعتق بعد موتها، عبد مدبر، يبقى نقول ان هو موقوف ان هو يبقى معتق بموتها او بموت ذلك السيد، يبقى نقول هذا عبد مدبر. ولذلك قال فكانت دبرت غلاما وجاريه، غلاما وجاريه، يعني دولت هيعتقوا بمجرد موتها، فاستعجلوا، استعجلوا ذلك الامر فقاموا بقتلها، فقاموا بقتلها، فامر عمر رضي الله عنه وارضاه بهما فصلب، فكان اول مصلوب بالمدينه. طبعا يعني ده عبد مدبر، ولكن يعني ما يكونش ده كل المال اللي بتملكه. يبقى لو كان انسان كده رجل بيملك غلام او جاريه وبالتالي قال ان ده يعتق بمجرد موته، يعتق او عبد مدبر، او عبد مدبر، لكن لما يموت ينظر بعد كده الى ماله، المال ده هو بتاعه، يا ترى ده أنا تعتبر زي وصية، تعتبر زي وصية، وصية تنفذ امتى؟ من بعد موته، دي وصية. فلو كان المال ده اساسا يعني لا يتعدى تجاوز ثلث ما ترك، يبقى يتم هنا عتق هذا العبد او تلك الجارية. لو كان المال ده اساسا يعني اكثر بكثير من الثلث، يبقى موقوف على اذن الورثة، ان اذنوا يبقى يعتق، ان لم ياذنوا بذلك يبقى لا يعتق. يبقى حتى الكلام ده قلنا ده وصية، يبقى عبد مدبر دي وصية، يعني يقول كده لما اموت يبقى ده حر، او الجارية دي حرة، يبقى نقوله دي عبارة عن وصية. والوصية طبعا هنا تنفذ بالثلث كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالميت له الحق في التصرف في ماله بعد موته بثلث ما ترك، وما زاد على ذلك بإذن الورثة. يبقى حتى الميت نقول إن هو مات فعند ذلك ترك المال، لو ترك وصية نقول الميت له حق التصرف فيما أبقى من مال بعد موته بالثلث، يبقى ده أوصى بالثلث، ده الكلام ده لما يوصي، يبقى ليه الحق. لو زادت الوصية، الوصية عن الثلث، يبقى الزائد ده موقوف على إذن الورثة، موقوف على إذن الورثة، يبقى لا وصية كده نقول لوارث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، رجل أوصى لامرأة مات لها كذا، نقول لها هي دي من الورثة، وبالتالي لا وصية لوارث، لكن الورثة قالوا ننفذ هذه الوصية، يبقى هذا حق لهم وهم تنازلوا عن حقهم، عشان كده موقوف على إذن الورثة، موقوف على إذن، ده حقهم ينتقل إليهم، فلا وصية لوارث، أو أوصى بأكثر من الثلث، والرجل كده ترك 1000 جنيه، أوصى 400 جنيه يذهبوا إلى مكان ما، مكان من الأفعال أو لفلان، فهذا ليس من الورثة، يبقى ينفذ، نقول والله الوصية تنفذ بالثلث، ليه حق إن هو يصرف في ثلث المال فقط، يبقى ليه مثلا ما يقرب كده 335 جنيه يصرف فيهم، ما زاد ال 65 دولت ده حق الورثة، نقول الورثة عند ذلك قالوا لا احنا لا نأذن، مش يبقى الوصية كلها مش تنفذ، لا تنفذ بالحد ده، ما زاد عليها اللي هو ال 65 جنيه ده موقوف على إذن الورثة، إن أذنوا في ذلك يبقى هنخرج 400 كلهم، لو لم يأذنوا يبقى نخرج 335، والباقي لأن ده حق الورثة كأنهم تنازلوا عن حقه، كأن رجل كده له دين على الآخر وتنازل عن جزء منه، تصالح وتنازل عن ذلك الجزء، لكن لا يجبر على هذا الأمر، يبقى ده حقه هو، قراره هو، فلذلك لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن الورثة، وكذلك الوصية تكون بالثلث، وما زال الثلث يكون موقوف على إذن الورثة، فكذلك أيضا عبد المدبر والتدبير ده يبقى ده عبارة عن وصية، أوصى هذا السيد لو مات أو هذه المرأة لو ماتت يبقى أن ده حيعتق هذا العبد وتلك الجارية، يبقى لما عند التنفيذ ننظر بقى إلى المال اللي هو تركه، إلى المال اللي هو تركه، وكذلك لما يقول عبد مدبر كده جاز أن هو يرجع في الوصية دي، لأن دي وصية، جاز الموصي كده يرجع في الوصية طالما كان على قيد الحياة، يبقى نقول أن هو يرجع في الوصية طالما كان على قيد الحياة، قلنا ما فيش حرج، يبقى مفيش حرج، الوصية عبارة عن ايه؟ ده وعد، يعني ده وعد، امتى ينفذ؟ وقت التنفيذ بتاعه عند الموت، قبل الموت ممكن يغير الأمر، ممكن يغير الأمر، يبقى ده عبد مدبر كده قال ان ده هيعتق لما موت، ممكن يرجع في كلامه ويرجع في كلامه، يقوم ببيع بعد ذلك مفيش حرج في الأمر، لأن كانت وصية، أنا أوصيت لك مثلا يعني كمان سنة هتاخد كذا، كمان سنة، يبقى ده وعد أساسا، وصية، فعلى ذلك ممكن نرجع فيها نرجع، الظروف تغيرت أو غير ذلك من الأمور. فالعبد المدبر ده يبقى هو عبارة عن وصية، فيبقى موقوف على حق الورثة طالما أن المال ده هيكون زائد عن الثلث، إن كان أقل الثلث تنفذ مباشرة، وكذلك أيضا قلنا لا وصية لوارث، وإلا إن زاد إلا بإذن الورثة، وما زاد على الثلث يكون بإذن الورثة، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما يتعلق بالأحكام إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.